أبيض يديسيو ريزون شاب وحيد رضا أبيض وأميل بوس بكاري وليكيباج أبيض وسهرة حسين المقلين وكريم بيبي فريد يماني با تجدين ولدي رنيم لبيجو شريف البخيرة ناس العلمة خبي في قلبي وسكتة إيه نسمع وين فوتة وقويت الهضرة عليا حطيت لي حكاية كملتها إيه وهي مازالتها بعينيها تبع فيا اكسكلوزيف بار طارق تاج ناس العلمة وناس السليف وناس السنطينة رضا ورضا والريزونوس وناس البرج خبي في قلبي وسكتة هي نسمع وفوتة قوة الهضرة عليا حطيت الحكاية كملتا هي وهي مازالتا بعينيها تبع فيا خبي في قلبي وسكتة هي نسمع وفوتة قوة الهضرة عليا حبيت الحكاية كملتا هي وهي مازالتا قوة الهضرة عليا قوة الهضرة عليا يلا يلا يلا جو جو جو يلا جو يحيى كريستيانو ناس البرج يا فرحة ومتمتة كي وصلت عندي حبستا يا هاقنا جيتا على بالي بيها عكستا وهي زادت سبحتا يقل في نكيتا يا فرحة ومتمتة كي وصلت عندي حبستا يا هاقنا جيتا على بالي بيها عكستا وهي زادت سبحتا يوم نفين كيتا أيوة خبي في قلبي وسكتا هي نسمع وفوتا فوت الهضرة عليا حطيت الحكاية كملتا يا وهي زادتا عينيها تبع فيا هذه جمال بسكرة تبري حميد موبيليس وراينا يحيى بولبوتي امريار وهذا صغيرة بزاف بزاف مصطفى ابيض رضا ردوان ريزوروس داود موحو خليفة وجليل وشرفون تينهم والغربة يا نكارت المحبة والهبل بعينيها هي عرفت قدرك واش يسوى انا بعتك صحته اللي شرى هي مبروك عليها خبي في قلبي وسكتة هي نسمع وفوتة قوة الهضرة عليا تزيد الحكاية كملتها يا وهي سالتها بعينيها تبلغ فيا. أيوة صالح ولي هادو أنيس حسين ونفع نسمتي وليني خلصا سلكها غالية ولد قاسا بين الكبار كيميا بس اقصي عليك من حوسا صوتك اني رايحة ترخص ترخص وقولها عينانيا خبي في قلبي وساكتا نسمع ونفوتا وانت الهضرة عليا حطيت الحكاية كبنتا يا وهي نسانتا وغير طور بيا خبي في قلبي وساكتا نسمع ونفوتا وانت الهضرة عليا حطيت الحكاية كملتها هي وهي نسانتها بعيني هي تبع فيا بعيني هي تبع فيا